حسة وسوء خلق. الحياة غيب ولا يعلم الغيب إلا الله، ومن ادعى فهمها ادعى ما ليس فيه. والناس فيها معادن تنبيك عنها تصرفاتهم، وكل إناء بالذي فيه ينضح. وقد تبتلى بمن يعجبك جمال صورته ونبرة صوته وحسن كلماته ولطيف عشرته، فتؤخذ بهذه الصفات ثم تكون نتيجة وبالا لانطواء هذه الصفات على نفس شريرة وقلب حقود. والدين كل دين على هذه الأرض يأمر أمته بفعل الخير للآخرين، وخاصة ديننا الإسلام. والقرآن الكريم كتاب الله مليء بالآيات التي توصي بفعل الخير الذي يوصل فاعله إلى الفلاح دنيا وأخرى. احفظ من هذه الآيات قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولقد تعودت محبة الناس فأحبوني، واحترمت نفسي باحترامي لهم فاحترموني، وفعلت الخير منذ الصغر سني لمن يحتاجه من أترابي ولداتي، فكافأني الله على ذلك خيرا. لكن لصغر سني لم أعرف الناس وطبائعهم المتباينة، لم أعرف اللئيم من الكريم، ولا الحقود من الودود، ولا الدني من الأبي. كنت أعتقد بل أؤمن أن فاعل الخير محصن بوعد الله، وأن من أحب الخير للجميع فلا بد أن يحبه الجميع. وقد أكون واهمة، وكان الواجب لمن عاش في بيته مثل بيئتي أن يكون سيء الظن بالناس شديد الحذر حتى من خيارهم. ولعلي أطلت المقدمة، وقبل أن أدخل في الموضوع أود أن أصف لكم العائلة التي ولدت فيها، لأن بلائي كان منها. سيدي، كان لجدي 3 أولاد، أبي وعمي وعمتي، كل واحد منهم يعيش أمة واحدة، لا يتزاورون ولا يتعايدون ولا يتهادون، وربما يرى أحدهم الآخر في مناسبة فيسلم عليه سلاما عاديا لا صفة فيه لصلة رحم ولا حرارة محبة ولا شوق لقاء. جفاء نتج من تربية أبيهم الخاطئة، وربما فضل بعضهم على بعض، وهذا التفضيل زرع فيهم العداء من حيث لا يشعرون، وهذا العداء أبعد بعضهم عن بعض في سن مبكرة، فأخذتهم الحياة في دوامتها القاسية ومحت حب بعضهم بعضا. والمثل الكويتي يقول: من غاب عن عيني سلى عنه بالي. وبلغت 6 ودخلت المدرسة، ووفقني الله للاستمرار في دروسي حتى جاوزت الثانوية. كنت أرى في العلم سلاحا قويا ينير طريقي ويحميني من الوقوع في الخطأ ويوسع مداركي، لذلك اجتهدت وجاهدت حتى نلت الشهادة التي تفتح بصيرتي، وبها أكون إنسانة تفهم معنى الحياة. وفي يوم من أيام الامتحان النهائي عام 1974، وكنا نمتحن في غير مدرستنا، وقد خرجت من قاعة الامتحانات مسرورة لأني أجبت كما أعتقد أجوبة كلها صحيحة، ومع ذلك فقد كنت خائفة بعض الخوف لعلي ألقى من يؤكد لي صحة أجوبتي. وعلى باب القاعة قابلني شاب عرفت من وجوده في هذا المكان أنه زميل يمتحن، واستوقفني ليسألني عن الامتحان وعن إجاباته ومدى صحتها، وطال الحديث بيننا ولأكتشف المفاجأة. إنه ابن عمتي الذي لم أعرف أباه ولا رأيت في حياتي أمه عمتي، وأنا أعرف أن لي عمة ولها أولاد وزوج. كنت فرحة بلقائه، وتصورت أنني أستطيع من خلال هذا اللقاء أن أصل من قطع، وأن ألم شمل عائلة تفرق أهلها دون ما سبب معقول، لكنني اكتشفت في هذا الشاب خفة صبيانية وثقل دم ولا مبالاة غريبة على من هو في مثل سنه. كانت كلماته اشبه بقطع ضخمة من الحجارة تنهال فوق رأسي، ووجدت ان امالي في لم الاسرة تنهار بسرعة. وجدتني اود الابتعاد عنه وباسرع وقت ممكن، وفعلا انهيت حديثنا بجفاء وانصرفت. وفي عام 1976 جاء هذا السمد يخطبني من ابي الذي فتحني في الامر، فرفضته دون تفكير او تردد. وعجب والدي لسرعتي في الرفض ونظر الي مستفسرا، فاخبرته بلقائنا ايام الامتحان وما كان من تصرفاته الصبيانية وثقل ظله، ثم تجنبي لقاءاته خشية ان يظهر منه ما يسيء الى سمعتي. وشكرني ابي، ورأيت في عينيه نظرة ارتياح ورضا، ثم دعا لي بخير. ثم طلب يدي بعده مباشرة شاب محمود السيرة، رضيه ابي صهرا له على شرط موافقتي. وزارنا هذا الشاب فوجدت فيه الفتى الذي اتمناه زوجا لي، او كما تقول الفتيات، رأيت فيه فارس احلامي وشريك حياتي، واحببته واحبني. وتزوجنا في نهاية عام 1976، واثمر زواجنا بصبي زاد رابطتنا مودة ورحمة وسكنا ومودة. كان زوجي ابنا لاحد التجار الذي اذن لابنه ان يفتح محلا تجاريا خاصا به بعد زواجنا، وعرض علي مشاركته العمل، وكنت مديرة المحل كما اراد لي ان اكون، ثم الشريكة فيه بعد انجاب الولد. عشنا في رفاه وسعادة، وكلنا سكن للآخر لا يناغص عيشنا مناغص. إلى هنا والحكاية تبدو عادية يعيشها كل فتى وفتاة، بل هي في الغالب مصيرهما. لكن ذلك الفتى الغر ابن عمتي ساءه أن يراني في هناءة العيش وبحبوحته، وحقد على تفضيلي رجلا غريبا عليه، مع انه كان بالنسبة لي اكثر من غريب، لانه القريب الغريب الذي لا اعرفه ولم اره منذ ولدت وولد الا تلك الساعة المشؤومة، ويا ليتني لم اره. كانت الرسائل التي ترد للمحل يفتحها كلانا، زوجي او انا، فكلنا يحسن الظن بصاحبه، وكلنا يثق بشريكه، والحمد لله على نعمته. وسارت سفينة حياتنا في جو هادئ هانئ وفي بحر راكد رائق، لترسو كل يوم في مرفأ جديد آمن. وعلم ذلك اللئيم بحالنا، فأرسل رسالة غرامية لي يذكرني فيها بما كان بيننا، ويعتب علي هجرانه بعد أن تعاهدنا على الزواج، ويختلق زورا وبهتانا مواقف غرامية لم تحدث. واستلمت الرسالة بالبريد فمزقتها، ولما لم تنجح الفتنة كتب رسالة اخرى اكثر كذبا واعظم زورا وبهتانا، وبها من عبارات الحب والغرام والشعر الخليع ما يندى له الجبين، وبعثها مع شخص ليسلمها بيد زوجي الذي قرأها وانا جالسة امامه، ثم اعطانيها. ومن يومها تغير الزوج الحبيب. لا اقول ان الثقة التي بيننا انهارت، لكن نظراته لي تغيرت، فلا عتاب ولا لوم ولا سؤال عن العمل ولا عن البيت ولا احاديث. انه يطيل النظر الي، لكنه بعيد عني بخياله، لم يعد يحكي لي عن همومه ومشاكله وافراحه. انه بعيد كل البعد عني وهو امامي، وكان حاجزا رهيبا اقيم بيننا لم استطع رغم ما بذلت من محاولات ان اجتازه. انه لم يسيء الي مرة، بل حتى ولم يذكر هذا الموضوع بعدها، لكنه يتعذب بنار الشك والغيرة، واخشى ما اخشاه ان يصل به الامر الى حد الاحساس بانه وضع ثقته في من لا تستحقه. انا ايضا اتعلم، ارى زوجي يحترق امامي ولا استطيع ان افعل شيئا. لقد هدم هذا الفتى العابث النذل حياتنا بورقة سطر عليها الكذب والإفك، وكأني أتصوره الآن فرحا بما فعل، فقد تحقق له ما أراد وانتقم لنفسه، حيث لا مبرر للانتقام ولا داعي له. سيدي، ماذا أفعل؟ أريد أن يعود زوجي كما كان، أريد أن أسترد الثقة التي سحبها مني، أريده كما كان أبا حنونا وزوجا محبا ورفيقا رقيقا وصديقا صادقا وشريكا أمينا. أريده أن يسكن لي وأسكن له كما كنا، فماذا أفعل؟ الجواب: كان عليك حين استلمت الرسالة الأولى أن تعرضيها على زوجك وتقصي عليه القصة كما كانت بلا مبالغة ولا نقصان، وتشرحي له سببها وأخلاق مرسلها وحتى خطبته لك ورفضك ورفض أبيك له وما كان بين الإخوة من جفاء، ثم تكتبين له الجواب بخط يدك رسالة شديدة اللهجة بألفاظ تناسب ولدنته وأخلاقه، وبعد عرضها على زوجك ترسلينها ثم تأخذين صورا لرسالته التي بعثه إليك بخط يده وتوقيعه، وتوزعينها على أبويك وإلى كل من يتصل بهذا الشخص النذل الخسيس الدنيء حتى يكف عن سوء خلقه ودناءة فعلته. لكنك سكت، فبعث أخرى أشد لهجة تنبئ عن ما وصل إليه مرسلها من خلق أسوأ ومن نفسية أحط. فتبارك الأمر وتفاهمي مع الزوج واخبري أبويك بما حصل ليساعدوك على إزالة سوء الظن الذي عند زوجك، واعلمي أن زوجك عاقل متأنن، ولولا هذا العقل والتأني لفعل وفعل.